حدثنا سعيد بن تريد قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال عندك عاد ولا دعا؟ عاد عاد هذا هو الصواب. عندنا دعا وش عندك منتم؟ عاد عاد ما في نسخه عندكم قصه طلعني وش يقول؟ لا بس الكلمة هذه عاد ولا دعا؟ أن بكيرا حدث أن عاصم عاد المقنع عاد ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحتجم بالياء بالياء لكن الله طيب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله كلها جائزة بالياء جائزة إن فيه شفاء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.